بيوم الخطبة سووا بيه، رادوا غرفة من القاطين تكلف 1,600,000 ورادوا احجز لازم قاعة وذبشة وهوسات وشوبية، ورادوا ديجي ورادوا مطرب وما رادوا زفة اسلامية، ورادوا ام عيون الزفني وما رادوا بيام عادية، والنيشان من الكرادة ورادوا بدلة تكلف 100,000، ورادوا ام تذب الشيلة وتطلع ام كلاسيكية، ورادوا شقة بس على الشارع وادفع لازم سرقوا فلية، ورادوا ذهب بتوتو ومحبس باون وحجول وتركية، ورادوا طباخ وثلاجة غسالة وبنكة وزولية، وفصل ثوب البت عمته وفصل ثوب البت خالته وثوب مقدف للحجية، ومنا منا هم قول احسبها 300,000، وام الصيعوف الخطبة شمالك يمه توكل بالله وخذ لك كيف.